أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعل اليمين يحول بينك وبين فعل الخير. بعض الناس يقول لك أنا حلفت ما أصلي في المسجد. يا أخي لا تحلف، وإذا كان حلفت فكفر وروح صلي في المسجد. أنا حلفت ما أتصدق على فلان. لا يا أخي، كفر عن يمينك تصدق عليه. أنا حلفت أقطع فلان. لا يا أخي، لا تقطع رحم ويقول حلفت. حلفت إن ولدي ما يتزوج فلانة، هو يريده وهي تريده، لا كفر عن يمينك خليه يتزوجه. ولا تجعلوا الله عرضة، يعني يعترض، عرضة من الاعتراض لأيمانكم أن تبروا. لا تجعلوا اليمين بالله يحول بينكم وبين البر، لأن الله أمركم بالبر. الله أمركم بالبر، فكيف تترك البر سبب اليمين وقد أمر الله به؟ واضح؟ ولا تجعلوا الله عرضة، أي يحول بينكم اليمين بالله، لا تجعلوا عرضة يحول بينكم وبين فعل الخير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا يكون عرضة بينكم وبين البر، ولا بينكم وبين التقوى، ولا بينكم وبين الإصلاح. حلفت ما أتدخل، ليش تحلف؟ تدخل وأصلح. حلفت أني أفعل كذا وكذا، لا، اتقي الله ولا تفعل. حلفت أني ما أفعل كذا وكذا من البر، لا، اتقي الله وأفعل. فإن حلفت أن لا تفعل خيرا كالصلاة في الجماعة وكالصيام وكالعمرة وكغيرها من الأفعال، فاتق الله وكفر عن يمينك وروح افعل الخير. إن حلفت أن تفعل معصية كقطيعة رحم أو زنا أو شرب خمر أو كذا، اتق الله ولا تفعل ولو كان حلف. إن حلفت ألا تصلح بين الناس، أنك ما تتدخل في الإصلاح ولا تصلح بين المتخاصمين ولا تدخل في فلان وفلان، فاتق الله أيضا وأصلح. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. نعم. والله سميع عليم. طبعا هذه الآية سبب نزولها، واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن رواح، تعرفونه؟ معروف، أحد القادة في غزوة مؤتة، القائد رقم 3، آخر القادة. عبد الله بن رواحة كانت عنده أخت تزوجها واحد من الصحابة اسمه بشير بن النعمان. بشير بن النعمان صار بينه وبين زوجته خلاف، وجاءوا عند عبد الله بن رواحة وأصلح بينهم. مرة ثانية صار خلاف وجاءوا عنده. مرة ثالثة طلقها. يوم طلقها قال لها بشير خلاص قعدي، لا عاد ترجعي لها، والله ما عاد اتدخل في موضوعكم، لو رجعتين صار ما لي شغل، ما عاد اتدخل بينكم. المهم هي وياه اتفقوا انهم يتراجعوا، وهي ولي امرها عبد الله بن رواحه. جاء هذا الرجال بشير بن نعمان لعبد الله بن رواحه قال له تفضل عبد الرحمن، انا الحين هي خرجت العده ونبغى نعقد عليها ونرجع. قال له لا، انا قد حلفت يمين اني ما اتدخل بينكم. طيب هي كيف تتزوج الا عن طريقك انت وليها؟ قال انا حلفت يمين. قال طيب شو نسوي؟ قال عندك الرسول، روح، اذا الرسول امرني والله نزل القران في الموضوع ابشر، اما ان نحلف ونحنث لا والله، لا انت ولا هي، يعني اليمين عندي مقدم عليكم. واضح كده بالعامية. لكن في ناس تستمع باللغه العربيه قد لا تفهم هذا. القضيه الايه نزلت في عبد الله بن رواحه وفي شين اخته زوجة بشير بن نعمان رضي الله عن الجميع، كلهم صحاب. حصل الخلاف فأصلح، ثم حصل الخلاف فأصلح، ثم حصل الطلاق وحصل يمين من ابن رواحة ألا يتدخل في أمرهم. فلما جاء اليمين وأقسم ذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له الأمر، فنزل القرآن الكريم، نزلت هذه الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أنت يا عبد الله بن رواحة حتى تبر بأختك شقيقتك بنت أمك وأبيك تقول لا لأني أقسمت جعلت الله عرضة بينك وبين فعل الخير، الله ما يرضى أن يكون عرضة يمنع عن الخير الذي أمر به، واضح؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، تبروا في أهلكم، بر الوالدين، بر الأخوات، بر الأخوة، بر الصالحين، بر الأصحاب، البر فعل الخير أن تبروا. والله قال وتعاونوا على البر والتقوى. واحد يقول أنا حلفت ما نفعل البر، إذن هذا خرج من بين المتعاونين على البر الذين أمرهم الله بالتعاون وهم المؤمنون، وعندئذ سيكون داخل في باب الإثم، لأن عكس البر الإثم. وهل يأمر الله بالإثم؟ لا طبعا، الله لا يأمر، إن الله ينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الآية الأخرى ولا تعاونوا، هذا نهي عن على الإثم والعدوان. الشاهد لما نزلت الآية فيه وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، الصحابة رجعين للحق، قال أما الآن فنعم خلاص، كفر عن يمينه وعقد أخته للرجل وانتهى الموضوع. وأصبح الصحابة بعد ذلك يخافون من اليمين. وقيل في اليمين بالله أنه لا خير في كثرة الأيمان، فمن حلف كاذبا أورثه الحلف الكاذب النار، أورثه الحلف يعني أوصله الحلف على الكذب إلى النار، ومن حلف صادقا واستمر على الحلف كل شيء يحلف عليه أورثه ذلك الفقر. كثرة الأيمان تؤدي للإنفاق يعني الفقر، لذلك لا تحلف ولا تكثر الأيمان. والله عز وجل قد جعل كثرة الحلف من صفات الكفار، ولا تطع كل حلاف، كثير الحلف، مهين، هماز، مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم، مناع للخير معتد أثيم. فذكر الحلف، كثرة الحلف حلاف، صفة لهذا الشخص المناع للخير. بعض الناس للأسف الشديد حلاف، ولكن يليت يحلف بالله، ما يحلف بالله ويكثر الحلف بغير الله، عليه الطلاق يسوي كذا، وعليه الطلاق يسوي كذا، وعليه الطلاق كذا، وبعض يقول لك طلاق بالثلاث انك ما تسوي كذا. يا اخي اتق الله، الحلف بالطلاق ماض، من حلف بالطلاق فقد حلف، لان طلاق حكم شرعي، مثله مثل النذور، من نذر وجب عليه الوفاء، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر في أمر مباح وجب عليه الوفاء به، والطلاق أمر مباح. فإذا قلت عليه الطلاق وجب عليك، أو تنزل منزلة اليمين وتكفر عنها كفارة يمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذه الآية الثانية بعدما قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الله عز وجل رحيم بعباده. بعض الناس لا إراديا يحلف بالله، لا إراديا، إي والله، إي والله حلف، بلا والله حلف، بالله حلف، بالله أنت بتجي عندي، بالله حلف. وحروف القسم ثلاثة، أيما حرف منها ذكر قبل اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله فهو قسم. الواو والله، والباء بالله، والتاء تالله، تالله إن كدت لتردين، بالله، والله، كلها أقسام. لكن اللغو اختلف العلماء في اللغو في الأيمان ما هو على سبعة أقوال. كم قول؟ سبعة أقوال. قيل اللغو في اليمين هو قول المرء بلا والله وإي والله، وهذا كلام عائشة رضي الله عنها، قالت اللغو في اليمين ما يجري على الألسن من قول بلا والله وإي والله وغيرها، وهذا يحصل من الناس من غير عقد، يعني كلمة تطلع على اللسان من غير ما يقصد القسم بقلبه. ماذا كيف حالك؟ إي والله إني الحمد لله طيب. كيف هذا؟ إيش فيك أنت؟ إي والله كذا. فهي تصديق للمتحدث، وقد يكون المتحدث كاذبا فتقسم على كذبه، عرفت؟ إلى غير ذلك. فهذا القول الأول أن اللغو اليمين هو الكلمة التي تأتي على اللسان من غير عقد إلا ما عقدتم الأيمان، العقد ما يكون من القلب. فهذا القول الأول وهو قول عائشة وابن عباس. قول الثاني أن لغو اليمين هي اليمين على المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف أن يطيع الله فليطعه، ومن حلف أن يعصي الله أن يعصي الله فلا يعصيه. فهذا لغو يمين، أي ما عليك، حلفت أن تزني تروح تزني تقول أنا حلفت؟ لا يا حبيبي، لغو يمين ما عليك. من حلف أن يعصي الله فلا يعصيه، ويكون الحلف على فعل المعصية لغو، لأن فعل المعصية أخطر من الحنث، ولأن الله ينهى عن الفحشاء. طيب تكفر في هذه الحالة ولا تكفر؟ خلاف، من قال أنها لغو يمين قال لا كفر يترك بس، ومن قال اليمين معقدة فعليه أن يكفر عن يمينه ولا يفعل المعصية. قول الثالث أن لغو اليمين هي ما يفعله من حلف ثم نسي أنه حلف، فما يفعله ناسيا يعتبر لغوا لليمين. مثال: حلفت ما تدخل من هذا الباب، أنك تدخل من أبواب المسجد إلا هذا الباب ما تدخل منه، ثم نسيت ودخلت، قل الله والله نسيت، يقول لك لغو يمين، لأن الناس مرفوع عنه القلم، فلا شيء عليك إذا حلفت ثم نسيت وأتيت ما حلفت عنه وأنت ناسيا، فهذا يدخل في اللغو لرفع القلم عن الناس. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ما تعمدت أنك تحنث، حصل الحنث نسيانا. هذا القول كم؟ الثالث. قول الرابع أن لغو اليمين الذي لا يؤاخذ الله به المراد به اليمين التي لا يعقدها الإنسان، أي لا يريدها، وإنما يقولها وقت الغضب. الإنسان وقت الغضب يفقد العقل، مثل يمين أبو بكر. أبو بكر الصديق لما رميت ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عرضها أقسم يمين أن فلان اللي هو مصطح بن أثاثة قريب أبو بكر منذ ولد، وأبو بكر ينفق عليه إلى أن أصبح رجل وتزوج وعنده راتب من أبو بكر يوميا أو شهريا يأتيه، قال خلاص مصطح أربيه وقريبي ويطعني في عرضي، والله ما عاد أعطي شيء، والله ما عاد أعطي شيء، حلف. فنزل القرآن: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى. مصطح بن أثاثة من أولو القربى لأبي بكر، فأصبح هذا لغو يمين. يمين أبو بكر قال سمعنا وطعنا، رجع يرسل له مع أنه طعنا في عرضه، وزاد بعد، نعم ما هو اللي كان يعطي زاد عليه. أبو بكر نوع ثاني من البشر، يدور مع الحق حيث دار، رضي الله عن أبي بكر. هذا القول كم؟ خامس. الرابع والخامس، يلا اللي يقول الرابع يعد واللي يقول الخامس يعد. الأول شيكم انتم الرابع، الأول وشو؟ بلا والله وإي والله، كلام اللي لغو اليمين ما يأتي على اللسان. والثاني اليمين على المعصية، والثالث يمين الغضب، آخر واحد قلنا حلف ثم نسي، والرابع إذا كان غضبان وحلف هو غضبان، والخامس اللي يقول الخامس. طيب القول الخامس في يمين اللغو أنه اليمين الذي يأتي في الشعر من ضرورة الشعر، يعني شاعر مسكين قد يحلف ولا يقصد الحلف وإنما لتأكيد، مثل عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير نقع موعدها كداء. عدمنا خيلنا هذه يمين عند العرب، الله لا يعمل، الله يعملنا نعدمها ولا نلاقي منها شيء إذا ما كانت يوم فتح مكة في كداء، هذه يمين له. وغيرها الذي يأتي في سياق الشعر هذا يعتبر لغوا من اليمين، لأنهم كما قال تعالى ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون، يدخل في ذلك اليمين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع. لأي شخص يقسم سميع، عليم بحال قلبه هل عقد اليمين أو لم يعقدها. معناها ما يقول واحد خلاص خليها يمين لغو، لا، قلبك الله عليم به وقولك الله سميع به. ثم قال لا يؤاخذكم الله، بعد ما قال سميع عليم، سميع بأقوالكم إذا حلفتم وعليم بقلوبكم عقدتم اليمين وضلا، قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، سواء كان لغوا على اللسان أو كان نسيانا أو كان حال غضب أو كان على معصية أو كان في شعر أو غير ذلك، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الكسب في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كسب القلوب، وكسب الجوارح، وكسب الأعمال. كسب القلوب مثل ما كسبت قلوبكم، أي عقدت، نوت وقصدت وعقدت، فهذا يسمى كسب القلب، لذلك القلب يؤاخذ بكسبه شيء اللي نوى. قالوا يا رسول الله هذا القاتل في النار، فما بال المقتول، لأنه قال القاتل والمقتول في النار، قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل في النار، طيب مشيناها، لكن المقتول ايش ذنبه يقتل ويدخل النار؟ قال لأنه كان حريص على قتل أخيه، عمل قلبي، كسب قلب. ولذلك من هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله كسب قلب، له حسنة كاملة، هو ما سوى شيء لكن كسب بقلبي بمجرد الهم. وإن هو عملها كتبها الله عشر حسنات. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة، لأن تركه لها عزم قلب. فإن هو عملها صارت عمل جوارح، كسب جوارح، كسب الله، كتب الله سيئة واحد. الله كريم سبحانه وتعالى. إذن هنالك كسب القلوب، وهنالك كسب الجوارح، وهنالك كسب الأعمال واكتسابها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما الفرق بين الكسب والاكتساب؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، كسبت من غير زيادة، اكتسبت بزيادة، كسبت فطرة من غير تكلف، اكتسبت دخل فيها التكلف. فالمعصية كلها متكلفة مخالفة لفطرة الإنسان، والطاعة كلها موافقة للفطرة. واضح؟ طيب لها ما كسبت، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طيب كسبت والله اكتسبت، هناك قالت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهنا قال يؤاخذكم بما كسبت. قال بعض العلماء كسبت واكتسبت بمعنى واحد، لأن الكسب إما أن يكون صالحا وإما أن يكون غير صالح، فهو كسب، فإن كان صالحا فهو لك، وإن كان غير صالح فهو عليك. طيب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، حتى يفرق بين الكسبين، الحسن بسهولته والسيء بصعوبته ومشقته. لها ما طبعا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذه الآية دليل على أعمال القلوب، وأن أعمال القلوب أحب إلى الله من أعمال الجوارح. ولهذا قيل إن الكسب ثلاث: كسب القلوب، وكسب الألسن، وكسب الجوارح. كسب القلوب ما عقد القلب عليه، وكسب اللسان ما نطق اللسان به بعد انعقاد القلب عليه، وكسب الجوارح ما فعلته الجوارح بعد انعقاد القلب عليه. وهذا يفيدنا ويبين لنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنيات موطنة فين؟ القلب. فلو أن أحد صام أمسك عن الطعام والشراب والشهوة لكن نيته تخفيف الوزن، يقول صايم من أجل خفف الوزن، أو لأن الدكتور قال له صم عشان عندك تحليل، يكتب له صيام يوم ولو لم يفطر إلا غروب الشمس، لا، لأنه عقد قلبه على أنه صام لتخفيف الوزن وليس لله. الصوم لي، فمن صام لله كتب الله له أجر الصيام، ومن صام لتخفيف وزنه أو صام لعلاج بدنه صوم تصح حديث ضعيف وأراد الصحة من الصيام فنيته الصحة وليست وجه الله. لذلك اجعل نيتك امتثال أمر الله، وما يأتي بعد ذلك كسب. إذا جاتك الصحة كسب، إذا جاك نحافة بدنك كسب، أما الأصل اعقد قلبك على أن الصوم لله وحده، ليس لهنالك شريك معه فيه، لا نفسك ولا صحتك ولا لأي شيء، لله بس. ولو كان الصوم يترتب عليه المرض صوم لله، لأن الله أمرك. ولهذا الأوامر الشرعية قد تأتي تحبها النفوس وقد تأتي تكرهها النفوس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم لكن كتب، وقد وكتب لك النكاح أمرت به وهو زين عندك، صح؟ أنكحوا الأيام منكم، أي الأمرين أحب إليك؟ أنكحوا الأيام ولا قاتلوا في سبيل الله؟ واحد تحبه النفوس وواحد تكرهه، لكن كلها أمر الله. لا يشترط في الأمر أن يكون موافق للنفس والهوى. والله غفور حليم. يوم جاء لهذه الآية الثانية: اللغو في أيمانكم، ذكر المغفرة والحلم، ولكن عندما تكلم عن جعل اسم الله واسماء الله عرضة لكل يمين ختمها بالسمع، بسمعه وعلمه، سميع عليم، سميع لكل من لفظ أي اسم من اسماء الله حالفا بها. لكن الإنسان اللي يلغو يعني يحلف يمينا من غير قصد، قال غفور يغفر له، حليم يحلم عليه سبحانه وتعالى. ولذلك حلمه بعلمه، ومغفرته برحمته. وسعت رحمته كل شيء فوسعت مغفرته، ووسع علمه كل شيء فوسع حلمه. واضح؟ ثم قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الإيلاء هو اليمين. آليت أي أقسمت، والقسم بر. آليت أي أقسمت، والإيلاء القسم الحلف، ما زلنا في الحلف. للذين يؤلون من نسائهم، اختلف العلماء في مضمون الإيلاء ما هو. هل الحلف ألا يكلمها، أو الحلف ألا يبيت معها، أو الحلف ألا يجامعها؟ هو حلف، لكن على ماذا؟ للذين يؤلون يحلفون من نسائهم. طيب يحلفون من نسائهم أو عن نسائهم؟ حروف الجر تتناوب، وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومنذ ومنذ ولعل حتى، كل هذه حروف الجر تتناوب ينوب بعضها عن بعض. فمن مثلا ذي وعن، لو صلبنكم ذي جذع النخل، بمعنى على جذع النخل تناوب، وإن كنتم في سفر على سفر. واضح؟ هنا قال للذين يؤلون من نسائهم، عن نسائهم، الإلى عن، والله من يجوز، سواء قلت من والله عن، حروف الجر تتناوب. للذين يؤلون يعني يحلفون عن نسائهم أو من نسائهم، ألا يقربها، ألا يكلمها، ألا يجامعها. أي هذه المراد؟ اختلف العلماء، منهم من قال لا يكون الإيلاء إلا عن الجماع، لأن الكلام يسمى هجر، هجر كلام، لكن الجماع إيلاء، وإيلاء فيها نصف كلام نصف معنى إيلاج، واضح؟ فهي أقرب إلى معنى الجماع منها من معنى القسم عن الكلام فقط. وهذا القول الراجح، أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته، إذا حلف قال والله ما عاد يفعل كذا مع زوجته، قال له تعال أنت الآن آليت، الشرع أعطاك 4 أشهر خذ فيها راحتك، إذا اكتملت 4 أشهر فأنت بين خيارين، إما ترجعها وترجع حياتكم طبيعية، وإما تطلقها، أما تمسكها في ذمتك ولا تجامعها أكثر من 4 أشهر ممنوع شرعا. للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون أن لا يجامعوا نسائهم، تربص 4 أشهر، يقعد 4 أشهر ما يقربها، فإن فاؤوا أي رجعوا وجامعوا خلال 4 أشهر انتهى الموضوع، إن لم يفئوا لم يرجعوا باقي عنيد ولا قربها، واكتملت 4 أشهر قالوا تعال عندك أحد خيارين، إما ترجعها وتفعل أنت وياها كما كنتم تفعلون وانتهى الموضوع، وإما أنك تطلقها، أما تخلي بنت الناس عندك معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، فهذا غير صحيح. فإن فاؤوا فإن الله غفور لمدة 4 أشهر رحيم بك وبها، لذلك شرع هذا الشرع هذا الحد، وإلا لو لم يحد الشارع هذا الحد كان كل واحد أخذ راحته يحلف ما يقرب زوجته 5 سنوات خليه تقعد في الفراش، هذا ليس إلى الهجر في الفراش، هذا هجرها من أجل أن تعطيه ما يريد، لأن المراد إذا هي منعته، الله عز وجل يقول عن المرأة إذا منعت زوجها من حقه، صارت هي كأنها اللي مولية حلفت له ما يقربه، يعاملها عنده 3 حلول، حل الأول الموعظة، يا بنت الناس اتقي الله، ترى المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه وأبت لعنها الله ولعنتها الملائكة، اتقي الله ممكن تجعلك لعنة. 2 ما نفعت الموعظة، يهجرها في المضجع، يعطيها بظهره على سرير واحد، ظهره إليها وجه هناك على الجدار، هذه الحركة تؤثر في بعض النساء، ما تأثرت يضربها ضربا غير مبرح، يعني ضرب غير قاتل، ما يأخذ لها عصا ولا يأخذ لها سيف، يضربها بالمسواك إن كان عنده مسواك، ولا الفرشة هذه حقت الأسنان، هذا هو ضرب بالسواك ما هو بالكف. الله عز وجل يقول فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم، أعطوك اللي تبغوا فما لكم إيش؟ فلا تبغوا عليهن سبيلا، فلا تبغوا، لأنك باقي زيادة بغي العدوان، وينهى عن الفحشاء ويأمر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تدخلوا في حد البغي. بعض الناس يقول لك لا يأتي زوجته حتى يضربها، عادة عند بعض المجتمعات، بعض المجتمعات البشرية المرأة تضرب كل ليلة، صلى الله السلام والعافية، وواحدة طلبت الطلاق من زوجها قالت لأنه لا يضربني، أمي تنضرب وخواتي تنضرب وهذا ما يضرب. هذه عادات وتقاليد، أما ذا المجتمع اللي لا بد فيه من الضرب هذا شيء ثاني، صلى الله السلام والعافية. ثم قال تعالى وإن عزموا الطلاق، يعني عزم هو على الطلاق وعزمت هي على الطلاق وهما جميعا عزموا، أي المرأة قالت خلاص ما أبي إلا الطلاق، والرجل قال ما نبغى إلا الطلاق، واتفقوا على الطلاق ولا مجال للصلح لا منه ولا منها، خلاص صارت مسألة عزيمة، عزموا الطلاق. فإن الله سميع عليم. ممكن هو يقول طلقت أنت طالق، وهي تنسى وهو ما ينسى، يقول خلاص بدام نسيت الأولى خليت تروح. الله سميع، يوم طلقت الله سمعك، فمحسوبة الأولى لك والثانية لك. وكان قبل نزول الطلاق مرتان كان الطلاق مفتوح، طلق وترجع وطلق وترجع بلا حد، كان ممكن تطلق مراتك 100 مرة وترجع عادي، لكن الحياة ما تستمر على كذا، طلق وترجع طلق وترجع، فوضى صارت. فحدها الشارع قال بس الطلاق مرتان، ستأتينا الآية، طلق المرة الأولى وترجع، طلق المرة الثانية ترجع، طلقت مرة ثالثة وقف، والله ما عاد ترجع لك. الشرع اللي حكم حتى تنكح زوجا غيرك، اللي انت خايف منه وقعت فيه، يجي رجل ثاني غيرك. فيوم صار في رجل ثاني غيرك، الغيرة عند الرجال خلتهم يتمسكوا برجالهم، وين يجي رجل ثاني حرمتي، لا والله ما طلق امسك. فاستمسك الرجال بالنساء لما حدد عدد الطلقات. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اختلف العلماء في القرء ما هو، فقال الطائفة القرء الحيض يعني 3 حيضات، وقال الطائفة القرء الطهر. والفرق بين الأمرين هو العد، القرء العد لغة. فهل المرأة تعد أيام حيضتها؟ والله تعد أيام طهرها، والله تعدهما معا. العدة والمعتدة والمعتادة كل ذلك من العدد، والعدد المعدود عدد أيام الحيض، فهذه عادتها 3 أيام عدتها عدا، وتلك عادتها 5 عدتها عدا، وتلك عادتها 7 عدتها عدا، وفي واحدة عادتها يوم واحد. أقل الحيض قطرة، ساعة واحدة حيض وتنتهي تطهر بعدها، وأكثر الحيض 15 يوم، أسبوعين، ما زاد عليها استحاضة. إذن هل المعدود الطهر والله الحيض، أيهم الأكثر؟ الطهر أكثر والله الحيض أكثر، إيش رأيكم؟ احنا تكلمنا في قوله تعالى أياما معدودات أن المعدود دائما هو الأقل، فأيهم الأكثر وأيهم الأقل؟ أيام الطهر والله أيام الحيض، الحيض وين أيام الطهر؟ طيب إيش الأكثر؟ السؤال الأكثر الطهر ولا الحيض؟ حنتكلم عن الأقل. المعدود هو الأقل دائما، لما يصير عندك فلوس قليلة هنا وفلوس كوم هنا، تعد هذه ولا هذه؟ أي تختار تعد؟ تعد القليل، الكثير متعب عده. لذلك من عد القليل اعتبر عده دليل على قلته، ولذلك يوسف بيع بدراهم معدودة دل عدها على قلتها. أياما معدودات واذكروا الله في أيام معدودات قليلة، لما صارت 10 قال معلومات، يعني 10 كثير بالنسبة ل3، فقال معلومات عن 10 ومعدودات عن 3، واضح؟ فدل العد على القلة. طيب يتربصن بأنفسهن 3 عد ولا لا؟ 1 2 3 هذا عد. إذن القروء جمع قرء وقرء، والقرء العد، فهي 3 حيضات معدودات. أما من قال 3 أطهار فالطهر أكثر من الحيض، فحمل العد على الحيض أعظم من حمله على الطهر، فتكون 3 حيضات. طيب خلينا نشوف 3 حيضات كيف تكون. هل يجوز الطلاق وهي حائض؟ لا يجوز، لابد تطلقها وهي في طهر. طلقتها وهي في طهر، جاءت الحيضة الأولى 1 ثم طهرت، ثم جاءت الحيضة الثانية ثم طهرت، ثم جاءت الحيضة الثالثة ثم طهرت. طيب الآن اجتمع عندنا ثلاث حيضات كاملة وطهرين وجزء من الطهر الثالث لم يكتمل، فمن قال إن العدة بالأطهار اشترط أن تكتمل أربع حيضات لأنها مشتملة على ثلاثة أطهار، أو أنه عد الطهر الذي طلق فيه واحد وطهر بعده اثنين حيضة وطهر بعده ثلاثة فيعتبرها حيضتين، فيكون من قال إن القرآة المراد به الطهر وعد الطهر الذي طلق فيه اعتبرها حيضتين بس وتخرج، لأنه طهر بعده حيض بعده طهر بعده حيض بعده طهر، صار كم عندنا من حيضة؟ ثنتين. وأما من قال إن القرآة المراد به الحيض فإنه يعد أول حيضة بعد الطلاق ثم طهر لا يعده ثم الحيض ثم طهر ثم الحيض، ثلاث حيضات. أي العدتين أوسع وأطول؟ عدة القرء بمعنى الحيض، وهذا الأشمل وهذا الاحتياط، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن العدة بالحيض. طيب افرض أنها ما حاضت، ما حاضت، يوم طلقها وقف الحيض، شهر أول شهر الثاني شهر الثالث ما حاضت، هنا تكشف، فإن كان بها حمل منع الحيض فعدتها عدة الحوامل وأولاة الأحمال يجلهن يضعن حملهن، وإن لم يكن بها حمل عدتها عدة اليائسة من الحيض وهي ثلاثة أشهر، ودل على أن أقصى مدة للحيض الواحدة شهر مع الطهر، فتكون ثلاثة أشهر تساوي ثلاث قرو وتعادلها. طيب هل يمكن يكون الحيض في أقل ثلاث قرو في أقل من ثلاثة أشهر؟ نعم ممكن، في الشهر الواحد تحيض المرأة مرتين. كيف؟ تحيض في أوله ثم تطهر ثم تحيض في آخره، لكن هل يمكن تحيض في الشهر الواحد ثلاث حيضات؟ لا، لا يمكن، لأن أقل ما بين الحيضة والحيضة 15 يوم، أقل ما بين الحيضة والحيضة 15 يوم، وقيل 24 يوم، لكن الأصح 15 يوم. طيب 15 يوم لو أنها حاضت 3 أيام ثم طهرت 15 يوم ثم حاضت 3 أيام ثم 15 يوم أخرى، ما يمكن تأتي في شهر واحد بأكثر من حيضتين، واضح؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء أي 3 حيضات على الأصح، وقيل 3 أطهار وقيل 3 أشهر لمن لم تجد الدم، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. للعلماء في قوله ما خلق الله في أرحامهن قولين، قول الأول المراد به الحمل، لأن الحمل خلق خلقه الله في الرحم، والقول الثاني المراد به الحيض نفسه، لأن الحيض خلق خلقه الله يخرج من الرحم، فلا يجوز لا تكتم الحيضة تقول لسه ما حطه هي حاضت، ولا يجوز لا تكتم الحمل إن كان في حمل، كلا الأمرين لا يجوز كتمه، لأن الناس تعد معها، ولأن في واحد ينتظرها أول ما تنتهي من الحيض يتقدم يخطبها، فكيف تكتم؟ هي ترغب في زوجها الأول يرجعها، تكتم الحيضة الأولى وتكتم الحيضة الثانية ولسه ما كملت، وهو عندك فرصة تبي تراجع تفضل، وهي كتمت الأولى وكتمت الثانية، هذا لا يجوز. أول ما تأتي الحيضة تعلمه، يجب على المرأة تعلم زوجها إذا طلقها بالحيض، إذا جاء ترى يا فلان الحيضة جاءت الأولى، يعني انتبه باقي ثنتين عشان الصلح عسى يرجع، إذا جاءت الثانية يقول ترى جاءت الثانية تبي ترجع ترى عندك فرصة، إذا جاءت الثالثة ما رجع مع السلامة فاتكم القطار، قال بعض الناس لا تريده تخبره، لأن هذا شرع الله، الله عز وجل يقول ولا يحل لهن أن يكتمن، لكن هل يجب عليها الإخبار من دون سؤال أو الإخبار بعد السؤال؟ الكتم هل يكون ابتداء أو عند السؤال؟ خلاف، بعضهم قال تخبر مطلقا، بعض قال إذا سئلت تخبر، لأن إذا سئلت وكتمت كان ذلك هو الكتم، وصحيح أنه لا يجب عليها الإخبار إلا عند السؤال، قوله تعالى ولا تكتموا ولا يكتمنا، لأن الكتمان عدم الإخبار، والإخبار يكون بسبب السؤال. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، بعولتهن أحق بردهن في ذلك، في الأمرين أحق بردهن إذا جاءت الحيضة وخاف فوات عليه الرجوع، وأحق بردهن إذا علم أنها حامل وهذا ولده. بعولتهن يعني الأزواج أحق بردهن منها هي نفسها ومن أهلها. يمكن المرأة تقول خلاص ما عاد بيه، بعلها أحق بردها حتى لو ما تبقى لأنها حامل منه. أبوه وأمه، أبوها وأمها ما يبغونه، بعلها أحق بها من أبيها ومن أمها. الزوج أحق بزوجته من أبيها ومن أمها، وأعظم حقا عليها من أبيها وأمها، وحقه قدم على حق الأبي والأم فالعفو له والطلب. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إذا تبغى الصلح مع زوجها هو أحق. إن أرادوا إصلاحا، إذا أبوها يريد إصلاح وأمها تريد إصلاح وهي تريد إصلاح، ترجع الزوج الله ليهنا لأنها حامل منه، لأنه رجعها في العدة. أما إذا كتمت هي وكتمت أمها وأبوها، قالت سكت لا تقولي إنك حطي، خلاص خلي تفوت الثلاثة شهور دي وهو ما يدري، هذا ما يجوز. لا يجوز لها هي الكتم، ولا يجوز لأمها، ولا يجوز لأبوها. وعليهم يخبر الزوج ترى فلانة واحدة مضت واحدة من حيضات، مضت الثانية، حتى هو إذا أبغى يرجع عنده فرصة. ما يخلو حتى تخرج من حيضاتها كلها ويقول له فلانة ترى فلانة خرجت من ذمتك. طيب كيف متى؟ أنا كنت ناوي أرجع. والله يا أخي ما قلت لنا وإحنا ما قلنا لك، انتهينا. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. طيب انتهت العدة وزوجها بيرجعها واحد ثاني خاطب يريدها، أيهم الأحق بها؟ أبو عيالها، أبو عيالها حق بها من الجديد إذا هي رضيت، وإذا أهلها يبغون الإصلاح، لأن كون يتربى الأولاد مع أبوهم وأمهم أفضل من يتربوا مع واحد ثاني. إن أرادوا إصلاحا للأولاد، نرادوا إصلاحا للمرأة، نرادوا إصلاحا للمجتمع، بعولتهن حق، واضح؟ ثم قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه قاعدة من قواعد القرآن، المرأة لها مثل ما للرجل. إذا الرجل أراد يتزوج وهذه زوجته مع عياله وهذه واحدة ثانية جديدة، أي المرأتين يحق به؟ مع عياله ولا الجديدة؟ مع عياله. لهن من الحق مثل الذي عليهن في مسألة الرجوع، أحق بهن، بعولتهن أحق بردهن، وهن أيضا أحق ببعولتهن من الأخريات التي لم يتزوجن بعد. ولهن مثل الذي عليهن من الحقوق، وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة التي جعلها الله للرجل على المرأة هي درجة القوامة، الرجال قوامون على النساء. له عليها فضل أنه ينفق عليها، يسكنها، يعالجها، يهتم فيها وبعيالها، وهي ما مسؤولة عن نفقته لا سكن ولا شيء، مالها لها مدرسة جمع فلوسها ولا تنفق ريال على زوجها. والزوج مسكين ما يجب عليه، ما واجب، هي إذا دفعت مع النفس ليس واجب. النفقة لا تجب على المرأة ولو عندها مليارات، إنما تجب على الزوج ولو منتف ما عنده شيء. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق. الله ليهين، ينفق على كل حال، عنده والله ما عنده، الموجود ينفق، الجود من الموجود. والمرأة ما عليها، ما لها لها، ولذلك عمل المرأة للمرأة وهي المستفيدة، الرجل ما مستفيد شيء إلا إذا كانت هي كريمة وبتعطي. وللرجال عليهن درجة. تدري ليش المرأة ما تنفق على البيت ولا يجب عليها النفقة؟ لأنها لو أنفقت على البيت لارتفعت يدها فوق يد زوجها، اليد العليا تعطي واليد السفلى تأخذ، فتأخذ السيادة في البيت على الزوج وتصبح هي الآمرة، هي الناهية، ويصبح الزوج العبد المأمور. فلان روح تعال، أنا اللي شريت البيت، أنا اللي أعطيت، أنا اللي فعلت، أنت ايش سويت؟ ما سويت شيء. طيب اجلس خليك مع العيال، وديهم جيبهم، سوي سوي سوي، تصبح الآمرة الناهية، صارت هي القيمة، وصار الرجل مسكين مقام عليه. لكن الله يريد من الرجل العزة، ويريد له العزة. نعم. من حق الزوج. طيب مالها لها؟ كيف هي اللي اشتغلت، هو أعطاها، هل طلب منها تعويض؟ إن اتفق معها قال لها اسمح لك بشرط يكون الراتب بيني وبينك، هذا حق. إذا قال اسمح لك بشرط تدفعي مبلغ وقدره، هذا من حقه، ومن حقه يمنعها. لكن إذا هو أعطاها ولم يشترط عليها، مالها كله لها، هو ما له شيء. وقف هنا عند قوله تعالى الطلاق مرتان، أعاذنا الله وإياكم من الطلاق، ووفقنا الله وإياكم للوفاق في كل الأمور والأحوال. كسبش بمعنى واحد، صحيح أنه بمعنى واحد. لا، الكسب لازم فيه من العمد، كسب القلوب أفضل كسب، ثم كسب الأموال بعد ذلك. بعض الناس يكسب قلوب الناس فيحبهم ولا يسألهم أموالهم، وبعض الناس يكسب أموال الناس فيخسر قلوبهم فيكرهونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، أو قال الله عنه، ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، لكن قلوبكم ازهد فيما عند الناس يصير يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس إذا تركت لهم دنياهم أحبوك، إذا أخذت منهم مالهم ودنياهم كرهوك وبغضوك. نعم. هذا سؤال يقول هل يجوز أن أحلف بالله وأقول إن شاء الله؟ نعم جائز. نعم. الدعاء، نسينا الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب جبريل وميكال وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، رب الجبال الراسيات والرياح الداريات، رب كل شيء ومليكه، اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وكمال العافية وتمام العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا في أزواجنا وذرياتنا، اللهم عافنا في مجتمعاتنا، اللهم عافنا وأدم العفو والعافية لنا. اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وكمال العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم ارض عنا وعن والدنا ووالديهم ومن ولدوا رضا لا سخط بعده. اللهم أحنا مسلمين مؤمنين محسنين، وبلغنا أعلى درجات المتقين. اللهم إنا نسألك الدرجة العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجة الدرجة العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجة العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم كما جمعتنا على هذا الفرش فاجمعنا في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي لحمنا ودمنا وعظمنا وشحمنا وجلودنا وشعورنا أنوارا من عندك، ومن بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم اجعل لنا نورا من عندك تهدي به قلوبنا، وتشرح به صدورنا، وتزكي به نفوسنا. اللهم ارحمنا رحمة واسعة من عندك تلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتديم بها وحدتنا. اللهم ارحم أمة محمد رحمة واسعة من عندك تلم بها شعثهم، وتصلح بها أمرهم، وتزكي بها نفوسهم. اللهم أصلح أمة محمد، وارحم أمة محمد، وأكرم أمة محمد، واجمع كلمة أمة محمد على البر والتقوى. اللهم هيئ لأمة محمد أمرا يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا خير مما مضى منها، وما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها. اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اجعلنا من طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وحسنت خواتيم أعمالهم، وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك، ونعوذ بك من سخطك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سجينا إلا أطلقته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا ردته، غانما سالما، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة رزقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا متعلما إلا علمته، ولا متعلما إلا فهمته، ولا متعلما إلا يسرت العلم له. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من سحر الساحرين، وعين العائنين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين، وكيد الكائدين، وفرط المفرطين، وطغيان الطاغين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم احفظنا بحفظك، وكلنا برعايتك وعنايتك. احفظنا من بين أيدينا، ومن خلفنا، وعن أيماننا، وعن شمائلنا، ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك يا عظيم يا عظيم أن نغتال من تحتنا. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم ثبت أقدامهم، وسدد رميهم وسهامهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة، فإنهم لا يعجزونك. أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم من كان في صلاحه ونصره نصرا للإسلام والمسلمين فانصره وأيده بنصرك، ومن كان في نصره خذلانا للإسلام والمسلمين فنسألك اللهم أن تكفي المسلمين شره. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم إنا نستودعك بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلدان المسلمين، ونستودعك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ الأمة في برها وبحرها وجوها، احفظ لها أبناءها وبناتها. اللهم احفظ الأمة وممتلكاتها ومقدساتها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. واحفظ ولي عهده وولي عهده. اللهم انصر بهم جميعا دينك، واعلي بهم كلمتك، ووفقهم لمرضاتك، واجعلهم رحمة على أوليائك، نقمة على أعدائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا اليوم في هذا المسجد، فاجمعنا يوم القيامة في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.